الوجه الثاني يبدأ حالا، ونجيب في بدايته على السؤال الذي أنهينا به الوجه الأول، وهو الذي يتحدث عن هل يأثم إنسان إذا نسب إلى إنسان آخر كبير أو صغير صفة من الصفات الخاصة بالله تعالى. ليس لأحد أن يصف المخلوق بصفة لا تليق إلا بالله، كالخلاق والرزاق والفعال لما يريد ونحو ذلك. أما الصفات المشتركة بين الله وخلقه كالسميع والبصير والعزيز والقدير فلا بأس بذلك، مع الإيمان بأن صفة الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين في الحقيقة والمعنى وإن اشترك في اللفظ، وأصل المعنى في الذهن. وقد أجمع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان على أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن ذات الله سبحانه حق لا تشبه الذوات فهكذا صفاته ثابتة له على الوجه اللائق به ولا تشبه صفات المخلوقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة النزول. سؤال: جرى بيني وبين أحد المثقفين في علومهم الحديثة من مدرس الجامعة في أبيجان ساحل العاج حوار، حيث يقول: إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة. قلت له: بلا شك. وقرأت الحديث له. قال: إن ثبت ذلك معناه أن ربكم لم يستقر على العرش كما هو في القرآن، على العرش استوى، لأن آخر الليل لم تزل على بقعة من الأرض من بقعاتها حسب دورانها حول نفسها لقدرة الله تعالى حتى تقوم الساعة. فتوقفت وسكت. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة مع اختلاف الأقطار، وبين استوائه عز وجل على العرش، لأنه سبحانه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، ففي الإمكان أن ينزل كما يشاء نزولا يليق بجلاله في ثلث الليل الأخير بالنسبة إلى كل قطر، ولا ينافي ذلك علوه واستواءه على العرش، لأننا في ذلك لا نعلم كيفية النزول ولا كيفية الاستواء، بل ذلك مختص به سبحانه، بخلاف المخلوق فإنه يستحيل في حقه أن ينزل في مكان ويوجد بمكان آخر في تلك اللحظة كما هو معلوم، إلا الله عز وجل فهو على كل شيء قدير ولا يقاس ولا يمثل بهم، لقوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومما ذكرناه يتضح لك أنه لا تعارض بين نزوله واستوائه، وأن اختلاف الأقطار لا يؤثر في ذلك. وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه، وفقهنا في دينه، وبصرنا بالحق، فإنه مجيب الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الوجود. سؤال: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم الموجود، وإنما وجدت اسم الواجد، وعلمت في اللغة أن الموجود على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل موجود موجد، كما أن لكل مفعول فاعل، كما أن لكل مفعول فاعل، وأصححها فاعلا. ومحال أن يوجد لله موجد. ورأيت أن الواجد يشبه اسم الخالق، والموجود يشبه اسم المخلوق، وكما أن لكل موجود موجدا فلكل مخلوق خالق، فهل لي بعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. وجود الله معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة لله بإجماع المسلمين، بل صفة لله عند جميع العقلاء حتى المشركين، لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهري. ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد، لأن الوجود نوعان: الأول وجود ذاتي، وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته، فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الثاني وجود حادث، وهو ما كان حادثا بعد عدم، فهذا الذي لا بد له من موجد يوجده وخالق يحدثه، وهو الله سبحانه. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض الآية. وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود، ويخبر عنه بذلك في الكلام، فيقال الله موجود، وليس الوجود اسما بل صفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤالي في خطابي السابق عن كلمة الموجود لم يكن استفهاما عن وجود الله، فأنا أعلم علم اليقين أن الله هو واجب الوجود بذاته، ووجود الله قبل والآن وبعد ثابت بالنقل وبالعقل، ولا يماري في ذلك إلا ملحد دهري. لذلك تعجبت عندما وجدت أن الرد على سؤالي انصبت أدلته جمعاء على إثبات وجود الله، ففهمت أن السؤال أخذ على غير مراد. ذلك رأيت أن أتوسع قليلا في طريقة عرض السؤال هذه المرة حتى أتضح بإذن الله تعالى. من المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب على كل مؤمن أن لا يصف الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أسماء الله وصفاته لوجدنا لفظ الواجد، فإذا ما بحثنا في كلمة الموجود لم نجدها في الأسماء والصفات، وإنما جرى استخدامها للتعبير عن وجود الله عز وجل. لكن التعبير عن وجود الله ليس بقاصر على استخدام لفظ الموجود، بل يمكن التعبير عن وجود الله بأي اسم من أسمائه الثابتة في الحديث الشريف. فساعة أن أؤمن وأنطق بأن الله حي أو بأنه هو الأول والآخر، فهذا إقرار مني باستمرارية وجود الله من أزل الآزال إلى أبد الآباد. عزيزي المستمع، لازلت والي قراءة سؤال المستفتي، ولكنك قلت بالنص في الخطاب السابق ردا على سؤالي: الوجود نوعان، الأول وجود ذاتي وهو ما كان وجوده ثابتا له في نفسه لا مكسوبا له من غيره، وهذا هو وجود الله سبحانه، انتهى. وعندما نظرت في الرد وجدت أنك قسمت لي الوجود نوعين، ولكن لم تقل الموجود نوعان، على الرغم من أن سؤالي كان يدور حول لفظ الموجود لا عن كلمة الوجود. ثم انتقلت بعد ذلك إلى قولك: وعلى هذا يوصف الله تعالى بأنه موجود، ويخبر بذلك في الكلام، فيقال الله موجود وليس اسما بل صفة. وهذا هو محل سؤالي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بأنه الواجد في حديثه الشريف، ولم يصفه بأنه الموجود، فلا بد أن كلمة الموجود ليست بضرورية للتعبير عن وجود الله. دليل نقلي، كما سنجد في أسماء الله وصفاته كلمة الخالق التي تكاد تتطابق مع كلمة الواجد، وهما من أسماء الله تعالى وصفاته، وكلمة الموجود أو المخلوق على وزن مفعول، ولا بد أن يكون لكل مفعول فاعل، ولكل مخلوق خالق، ولكل موجود واجد. فهل بعد ذلك يصح لي أن أعبر عن وجود الله باستخدام لفظ الموجود الذي إن دل على شيء فإنما يدل على الحدوث بعد العدم، وهذا لا يحق إلا في حق المخلوقين؟ أفتونا مأجورين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، الواجد ليس اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، والحديث الذي ورد فيه تسميته بذلك ليس بصحيح. ثانيا، إنما قسمنا الوجود إلى قسمين لأنك قلت في سؤالك إن كلمة الموجود على وزن مفعول، ولا بد لكل موجود من موجد، كما أن لكل مفعول فاعل، وهذا غير صحيح. بل الموجود قسمان: موجود لذاته لا يحتاج إلى من يوجده وليس مثل المخلوق، وموجود حادث يحتاج في وجوده إلى غيره يخرجه من العدم. فقسمنا الوجود إلى نوعين لتعرف من ذلك أن الموجود المشتق منه نوعان، وأن الذي يحتاج منهما إلى موجد إنما هو الموجود الحادث، وبذلك تعرف أننا فهمنا السؤال وأجبناك عليه، لكنك لم تفهم الجواب، ونسأل الله لنا ولك التوفيق لفهم الصواب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الهرولة، هل لله صفة الهرولة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، صفة الهرولة لله على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به، قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي ماشيا أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لفظ الذات. هم من وصف الله تعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى أفهام العامة. من وصف الله تعالى بالعقل المدبر يكفر أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكر من وصفه الله بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة، فقد أساء بإطلاق ذلك على الله تعالى، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، ولم يطلق الله ذلك على نفسه اسما أو وصفا، ولم يطلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكفر لعدم سوء قصده وتكييفه في الإيضاح للعامة وغيرهم. وصفه تعالى بكمال العلم وإحاطته والحكمة البالغة في تقديره وتدبيره، في تشريعه وخلقه وتصريفه لجميع شؤون عباده، فذلك يغنيه عن تسميته أو وصفه بما لم يسمي ولم يصف به نفسه، مع ما في إطلاق العقل المدبر عليه سبحانه من مشابهة الفلاسفة في قولهم بالعقول العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الاستواء. سؤال: ما حكم الصلاة خلف رجل يقول إن الله في السماء والأرض، يحل الله في الأرض خوفا من تحديد مكانه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع خلقه، وأنه قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله في حق عيسى: بل رفعه الله إليه. وهو جل وعلا في السماء إله، وفي الأرض إله، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو مع خلقه بعلمه، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فمن اعتقد أن الله جل وعلا بذاته في الأرض فهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وهو مذهب الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان. فمن قال بذلك عن جهل بين له الحكم، فإن أصر أو كان يقول ذلك لا عن جهل فهو كافر بالله، فلا تصح الصلاة خلفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إثبات العلو لله تعالى، حديث الجارية، هل هذا الحديث صحيح واضح؟ الحديث: إن الله في السماء، علما أن الإمام الغزالي يقول إن الله كائن حيث كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، فالمرجو توضيح هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث الجارية الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة، حديث صحيح، وفيه دليل على إثبات العلو لله تعالى وأنه فوق عباده بائن من خلقه، كما دل على إثبات ذلك الكتاب والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف رحمهم الله قبل أن يكون الغزالي، فلا يعتبر رأيه ولا رأي من وافقه من العلماء، بل يجب اعتقاد ما ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة السلف. وننصحك بقراءة العقيدة الواسطية لابن تيمية، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، وكتاب العلو للعلي الغفار للذهبي، ففيها بيان الحق بأدلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قيل إن الله فوق عرشه، والعرش فوق كرسي فوق السماوات السبع، والسماوات فوق الأرض، ونحن في الأرض، قيل إنه أقرب إلينا من حبل الوريد، كيف يعبد الإنسان ربه حتى يجد الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجب اعتقاد أن الله تعالى فوق عرشه لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذلك بعلمه وبملائكته، وهو سبحانه فوق عرشه منزه عن مخالطة خلقه. ثانيا، عبادة العبد ربه تكون صحيحة مقبولة يرضى بها الله عن العابد ويدخله بها الجنة بفضله تعالى، إذا كانت خالصة لله ابتغى بها وجهه ووافقت في ظاهرها ما شرعه في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أين كان العرش والكرسي، فوق الأرض أم تحتها أم عليها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول أهل السنة والجماعة: إن العرش والكرسي فوق السماوات، والسماوات فوق الأرض محيطة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صفة الضحك. سؤال: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ متفق عليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لفظ الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، انتهى. وهو يدل على إثبات صفة الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه خلقه في شيء، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القرآن كلام الله. سؤال: لقد سمعت من إمام أحد المساجد حديثا في هذا الشهر عن فضل القرآن، وكان من ضمن حديثه قوله: إن القرآن صنعه الله، ما قاله الشيخ؟ ومن خلال دراستي للتوحيد في المراحل الدراسية تعلمت بأن المعتزلة هم الذين قالوا بخلق القرآن، وأهل السنة والجماعة أبطلوا ودحضوا حجتهم، حيث إن مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للقرآن أنه ليس بمخلوق، بل هو كلامه تعالى حقيقة نزله من عنده على محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أدري هل كان للشيخ مقصود آخر يرمو إليه عندما قال مقالته أم ماذا؟ فما رأيكم بذلك القول الذي قاله إنه ذلك المسجد؟ أرجو توضيح ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تعتقد أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة ونزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن إمام المسجد قال إن القرآن صنعه الله، فعقيدتك في كلام الله صحيحة، وهي موافقة لما قاله أهل السنة والجماعة. وأما قول إمام المسجد إن القرآن صنعه الله فغير صواب، لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وطريقة السلف في فهمهما، ولعلك تتصل به وتنبهه، فقد يكون ذلك منه خطأ لسانيا غير مقصود له، فيصلح قوله ويعدل رفضه. فإن تبين بحديثك معه أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأصر على ذلك، فأرشده إلى الحق إن استطعت، وإلا فأعطه كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب التدمرية له أيضا، وكتاب شرح الطحاوية للشيخ ابن أبي العز رحمه الله، أو أرشده إليها ليقرأها ويتعرف منها العقيدة الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نزول القرآن؟ أهو كلام الله حقا أم هو منزل في صورة وحي إلى الرسول، والرسول يقوم بدوره بإعطائه الألفاظ المناسبة؟ وإذا كان القرآن كلام الله حقا فهو يتكلم مثل الإنسان إذن، وإذا كان يتكلم مثل الإنسان فإننا أصبحنا نعبد شيئا يتكلم مثلنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القرآن كلام الله حقا، لفظه ومعناه تكلم به رب العالمين، وسمعه منه جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغه جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام دون تغيير ولا تبديل. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تكفل الله تعالى بحفظه وجمعه، فجمعه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبينه له. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وليس كلامه مثل كلام الإنس أو الجن أو الملائكة، بل بصفة وكيفية مختصة به تعالى لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، لا يشابه فيها خلقه، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه صفات أحد من المخلوقات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول: سبحان الذي عينه لا تنام. سؤال: يوجد هنا بعض الشباب يحلفون ويقسمون بالكلمات التالية: سبحان الذي عينه لا تنام، فهل هذا القسم جائز أم لا؟ حيث إن هؤلاء الأشخاص يربطون صفة النوم بالعين للخالق عز وجل، وسبحانه لم يخبرنا بذلك، والذي ورد في القرآن قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول: سبحان الذي عينه لا تنام، أو والله الذي عينه لا تنام، جائز، فهو وصف كمال، وقد ورد في القرآن الكريم في سورة طه: ولتصنع على عيني، وهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم بنص القرآن. وقد جاء في السنة الصحيحة أنه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، مع العلم بأن هذه الجملة وهي سبحان الذي عينه لا تنام ليست بقسم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دفع شبهة الحلول. سؤال: ما معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا أدى المسلم ما فرض عليه، ثم اجتهد في التقرب إلى الله تعالى بنوافل الطاعات، واستمر على ذلك، أحبه الله تعالى، وكان عونا له في كل ما يأتي وما يذر. فإذا سمع كان مسددا من الله في سمعه، فلا يستمع إلا الخير، ولا يقبل إلا الحق، وينزاح عنه الباطل. وإذا أبصر بعينه أو قلبه، أبصر بنور من الله، فكان في ذلك على هدى من الله وبصيرة نافذة بتأييد الله وتوفيقه، فيرى الحق حقا والباطل باطلا. وإذا بطش بشيء، بطش بقوة من الله، فكان بطشه من بطش الله نصرة للحق. وإذا مشى كان مشيه في طاعة الله طلبا للعلم وجهادا في سبيل الله. وبالجملة كان عمله بجوارحه الظاهرة والباطنة بهداية من الله وقوة منه سبحانه. وبهذا يتبين أنه ليس في الحديث دليل على حلول الله في خلقه أو اتحاده بأحد منهم. هامش روى هذا الحديث الذي بدأ ب: فإذا أحببته كنت سمعه، وانتهى ب: التي يمشي بها، هنا في هذه الفتوى فقط، وإلا فالحديث مطول عن ذلك. رواه الإمام البخاري وأحمد مختصرة وعبد الرزاق في المصنف مرسلة عن الحسن وابن أبي شيبة عن حسان بن عطية مرسلة، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية، وابن عساكر في تاريخه من حديث أنس بن مالك كما في الدر المنثور. انتهى. نقول: وما جاء في بعض الروايات من قوله: فبي يسمع وبي يبصر، ويرشد إلى ذلك ما جاء في آخر الحديث من قوله تعالى: ولئن استعاذ بي لأعيذنه، فإن ذلك إرشاد إلى المراد في أول الحديث: فبي يسمع وبي يبصر في أول الحديث، وتصريح بسائل ومسؤول ومستعيذ ومعيذ ومستعين ومعين. وهذا الحديث نظير الحديث القدسي الآخر، يقول الله تعالى: عبدي مرضت فلم تعدني إلى آخره. فكل منهما يشرح آخره أوله، لكن أرباب الهوى يتبعون ما تشابه من النصوص ويعرضون عن المحكم منها، فضلوا سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف الرد على القائلين بأن الله في كل مكان تعالى عن ذلك، وما حكم قائلها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته، وهو ليس داخل العالم بل منفصل وبائن عنه، وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ومما يدل على علوه على خلقه نزول القرآن من عنده، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الآية. وقال تعالى: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: حم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي بين أخد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: إيتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وفي الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ثانيا، من اعتقد أن الله في كل مكان فهو من الحلولية، ويرد عليه بما تقدم من الأدلة على أن الله في جهة العلو، وأنه مستوى على عرشه دائما من خلقه، فإن انقاد لما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وإلا فهو كافر مرتد عن الإسلام. وأما قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، فمعناه عند أهل السنة والجماعة أنه معهم بعلمه واطلاعه على أحوالهم. وأما قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فمعناه أنه سبحانه معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. وأما قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه سبحانه إله أهل السماوات وإله أهل الأرض لا يعبد بحق سواه. وهذا هو الجمع بين الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 33 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ولازلنا مع مجلد العقيدة في المجموعة الرابعة من هذه الأشرطة، وله بقية على الشريط 34.